طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال في الأسئلة التي تتعلق ببيان وزن المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان. وقلنا المصدر الميمي يدل على الحدث، لكن في بدايته يبدأ بالميم، هو مصدر مبدوء بالميم. اسم الزمان يدل على زمن الحدث، اسم المكان يدل على مكان الحدث. وهذه المصادر تأتي على وزنين، مفعل ومفعيل. لهذا بعض الصرفيين يبوبون عليها باب المفعل والمفعل، كصاحب اللامية. فأحيانا يأتي المصدر واسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل، وأحيانا على وزن مفعل، وأحيانا يفرق فيكون مصدر ميمي على اسم مفعل واسم الزمان والمكان على وزن مفعل. وقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بذلك في السؤال 15 وجوابه، والسادس عشر وجوابه، والسابع عشر وجوابه، والثامن عشر وجوابه كذلك، مع ذكر بعض المستثنيات أو ما يسمى ما يعد شذوذا على القاعدة. بالنسبة لكلمة المطلع ورد في القرآن على القياس وعلى مخالفة القياس، حتى بلغ مطلع الشمس، وحتى مطلع الفجر، فجاءت على الوزنين مطلع ومطلع. طيب، وش من سؤال؟ تسعة عشر. نعم. طيب، الأصل في طالع يطأ لعو، الأصل فيها أن تكون مطلع، وجاءت قياس شذوذا مطلع. السؤال 19 على نعم. أيوه، ترخيص ليش؟ كلها ولا بعض؟ اللي طلبته. طيب، سوف نراجع، نتم الأسئلة ونراجع الترخيص الأخ. السؤال 19 قال: على أي وزن يأتي المصدر الميمي من اللفيف المقرون والمفروق من جميع الأبواب؟ من جميع الأبواب. اللفيف المفروق، اللفيف هو الذي فيه حرفاء، الذي فيه حرفاء إلا، فإن اقترن العين واللام فهذا مقرون، مثل حوى وروى ونوى. واللفيف المفروق ما كان فاؤه ولامه حرفاء إلا، مثل وعى. طيب، فما هو وزنه؟ قال: لا يأتي اللفيف المفروق من الباب الأول والثالث والخامس، كما لا يأتي المعتل الفاء من الباب الأول. المصدر الميمي والزمان والمكان من معتل الفاء واللفيف المفروق يأتي على وزن مفعل بكسر العين، نحو موعد وموف. طيب، قوله لا يأتي من الباب الأول والثالث والخامس، يعني اللفيف المفروق الذي فاؤه وعلة ولامه حرف علة ليس فيه على وزن فاعل يفعل باب الأول، ولا على وزن فاعل يفعل باب الثالث، ولا على وزن فاعل يفعل هو الباب الخامس. واضح؟ اللفيف المفروق ما كان فاؤه ولامه حرف علة لا يوجد فاعل يفعل، ولا فاعل يفعل، ولا فاعل يفعل، هذه لا توجد. الذي يوجد ماذا منه؟ يوجد فعل يفعل وفعل يفعل وفاعل يفعل، هذه الموجودة، هذا هو الموجود. طيب كيف؟ ما السبيل لهذا؟ السبيل لهذا هو التتبع، هو التتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء. و العلماء تتبعوا لغة العرب كما تتبع أهل الحديث الحديث، كما تتبع أهل الحديث الحديث، فعندنا علماء العربية تتبعوا العربية وتحملوا البوادي والقفار والذهاب إلى البادية وتتبع الأعراب ويسمعون الكلام ويجمعونه جمعا، فجمعوه في مؤلفات وفي كتب أو حفظوه ونقل عنه مشافهة. فإذا سمعوا بوزن غير معروف، غير بوزن غير معروف أو غير معروف عند العرب، قالوا هذا خطأ، لا يوجد هذا الوزن، لا يوجد، ولهذا يخطئون بعضهم في أشعارهم أو في نثرهم، يقول هذا الوزن لا يوجد، لا يوجد في العربية هذا الوزن، أو هذا الوزن لا يوجد منه إلا كذا وكذا، معدودة، إن شيء معدودة. وكما ذكرت وأعيد أيضا بالنسبة لكتاب تاج العروس شرح القاموس للمرتضى الزبيدي رحمه الله تعالى، كتاب نافع جدا، وفيه مقدمة في كتابه نافعة ما يتعلق باللغة ومادتها ومكونات الأفراد، أفراد الكلمات العربية، مقدمة نافعة جدا، ففيها ما يفيد الطالب. مما يدل أيضا على هذا أو يستفاد منه كتاب الأفعال لابن القوطية، الأفعال لابن القوطية، هذا يذكر لك كل الأفعال، لم يستوعب لكن ذكر أكثر، فيبدأ فعل فعل يفعل، ويبدأ من الصحيح والسالم المهموس المضاعف المثال، إذا وجد المثال، المثال مثلا الأجوف الناقص، اللفيف المفروق، اللفيف المقرون إن وجد. فهنا قال اللفيف مفروق فعل يفعل لا يوجد، فتجده أنه لا يذكر. فهذا كتاب مهم جدا نافع، يقرأ فيه ويستفاد منه. إذن أعطانا قاعدة، لفيف مفروق من الباب الأول والثالث والخامس، فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل لا يوجد، كما لا يأتي المعتل الفاء من الباب الأول. معتل الفاء اللي هو ماذا؟ المثال، المثال لا يوجد فعل يفعل، هات مثال، اعطيني مثال على المثال. وجد ما هو مضارع؟ يجد. طيب ورث، وقف يقف، وجد يوجد، وضع يضع، وحمت المرأة تحم، وهكذا. ها، وإن كان أتينا بغير باب واحد، بغير باب، لكن فعل يفعل، ها، ما جاء له وجد وضع، ليس وحم، هذا من باب آخر، وحم تحم يعني على وزن يفعل من الباب السادس. نتكلم عن الباب الأول، وضع وجد وقف وصل وكف وعد فعل ينع، ينع الياء، يعني الياء، واضح؟ فهذا الباب الأول لا يوجد، يعني فعل يفعل لا يوجد، هذه قاعدة. قال المصدر الميمي والزمن والمكان من معتل الفاء واللفيف المفروق يأتي على وزن مفعل بكسر العين، مثل موعد وعد يعيد. فالمصدر الميمي واسم الزمن واسم المكان موعد، وموف من وفى يفي، موف اسم المصدر، مصدر الميمي اسم الزمان اسم المكان، هكذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه. نعم، والحقيقة أن الشيخ رحمه الله أطلق هنا ولا يستدرك عليه شيء، وهو أن المثال ما كان فاؤه حرف علة، فمصدره الميم والزمان واسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل إلا إذا كان معتل اللام، نعم، إذا كان معتل اللام، وهذا سبق ذكرناه في الدرس الماضي سؤال 18، قلنا على أي وزن يأتي المصدر الميمي من الناقص من جميع الأبواب. قال مصدر الميمي والزمان والمكان من الناقص يأتي على وزن مفعل بفتح العين، وفي معتل الفاء مفعل بكسر العين في جميع الأبواب، في جميع الأبواب. واضح؟ لكن إذا كان معتل اللام فيصير على وزن مفعل، فهنا صوابه ليس موف وإنما موفا، موفا، ومثله وقى موقا، ومثله وقى على وزن مفعل موقا وليس على وزن مفعل. واضح؟ نعم، فيعني الشيخ هنا أدخل المعتل الفاء اللي هو المثال واللفيف المفروق، جعلهما على وزن شيئا واحدا، والصواب غير، وإنما اللفيف المقرون أو هذا خاص بالمثال، ما كان مثالا يعني حرف الفاء فاؤه حرف علة هذا يكون على وزن مفعل، هذا هو الذي يكون على وزن مفعل. المصدر الميمي، مصدر الميمي من المثال صحيح اللام، صحيح اللام كوعد يكون موعد، وعد موعد. أما إذا كان لامه حرف علة فصار يعني لفيفا مفروقا، فمصدره الميمي يكون على وزن مفعل، يكون على وزن مفعل أي بفتح العين، مصدر الميمي منه واسم الزمان واسم المكان. واضح؟ فهذا شيء يعني يستدرك على شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، طيب، السؤال الذي بعد، قال معتل الفاء أذكر وزن مصدره الميمي من جميع الأبواب. معتل الفاء الجواب: الباب الأول لا يأتي منه مصدر ميمي، لا يوجد، لا يوجد فعل يفعل وهو مثال، يعني فاؤه حرف علة، لا يوجد. الباب الثاني اللي هو فعل يفعل، نعم، مصدره الميمي مفعل، كموعد، من وعد، وعد يعد. الباب الثالث فعل يفعل، مصدره الميمي مفعل، كموهل، من وهل يوهل، موهل. الباب الرابع يعني الذي هو فاعل يفعل، مصدره الميمي موجل على وزن مفعل، من وجل يوجل، يوجل، فاعل يفعل. الباب الخامس الذي هو فاعل يفعل، كوسم يوسم، فمصدره الميمي على وزن مفعل. الباب السادس الذي هو فاعل يفعل، ورث يرث، أيضا على وزن مفعل، مورث، مورث. واضح؟ إلى هنا أنهينا ماذا؟ مصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان من الفعل الثلاثي، وهو يدور بين مفعل ومفعل، قد يكون في جميعها مفعل أو مفعل، أو المصدر الميمي مفعل والزمان والمكان مفعل. طيب خلينا بعدنا نشوف، نحاول الآن أن نراجع. نعم، عندنا أنواع الأفعال على قسمين: الصحيح والمعتل. الصحيح عندنا السالم والمهموز والمضاعف، المهموز أوله أو وسطه أو آخره. طيب المعتل عندنا خمسة أنواع: إذا كان فاء حرف علة فهو المثال، أو عين حرف علة فهو الأجوف، أو لام حرف علة فهو الناقص، أو الفاء واللام فهو لفيف مفروق، أو العين واللام فهو لفيف مقرون. يعني عند التفصيل صار كم؟ خمسة في المعتل وخمسة في الصحيح، ثلاثة، لكن المهموز ثلاثة أيضا، المهموز أوله ووسطه وآخره، والحكم واحد. طيب هذه عندنا فيها ست أبواب: فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، وفع بس، عندنا ست أبواب: فعل، نعم، فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل، وبعدين فاعل يفعل، وفاعل يفعل، وفعل يفعل، وفاعل يفعل. السادس، ست أبواب، واضح؟ هذه ست أبواب. طيب هذه الأقسام الأفعال تأتي من الأبواب الستة كلها، ما عدا المثال. المثال لا يأتي من الباب الأول: فعل يفعل. طيب كذلك اللفيف المفروق لا يأتي من الباب الأول: فعل يفعل، ولا من الباب الثالث لوها: فعل يفعل، ولا من الباب الخامس: فعل يفعل. الباقي تأتي من جميع الأبواب، تأتي ماذا؟ من جميع الأبواب. تمام؟ طيب نبدأ الآن بالفعل الصحيح. الفعل الصحيح من غير تفصيل بين السالم والمهموز أوله وسط أواخره والمضاعف. هذا ما هو وزن مصدره الميمي واسم الزمان واسم المكان باختلاف أنواعه. يختلف مصدره أو وزنه المفعل والمفعل بحسب الأبواب. فإن كان من الباب الأول أو الثالث أو الرابع أو الخامس فالمصدر الميمي والزمان اسم الزمان اسم المكان على وزن مفعل، على وزن إيش؟ مفعل. هذه أربعة أبواب، الأول والثالث والرابع والخامس، يعني فعل يفعل وفعل يفعل وفاعل يفعل وفعل يفعل، تمام. وعندنا استثناءات ما خرج عن القاعدة وهو مذكور عندكم، هو مذكور عندكم. طيب، باقي الباب الثاني اللي هو فعل يفعل، والباب الرابع أو الباب السادس اللي هو فاعل يفعل. واضح؟ مصدره الميمي على وزن مفعل، واسم الزمان والمكان منه على وزن مفعل، على وزن مفعل. لكن هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للصحيح بجميع أنواعه، السالم والمهموز والمضاعف. واضح؟ يفرق بين المصدر الميمي واسم الزمان والمكان. المصدر الميمي مفعل، اسم الزمان والمكان على وزن مفعل. الهين الصحيح؟ واضح؟ الهين الصحيح. هذه ست أبواب، أربع أبواب، الأول والثالث والرابع والخامس وزن واحد لاسم المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان اللي هو مفعل. الباب الثاني والثالث مصدر الميمي مفعل واسم الزمان المكان مفعل. إذن أنهينا الصحيح، انتهينا. نأتي إلى ماذا؟ إلى المعتل. طيب، نأتي إلى المعتل. طيب، المعتل، المعتل هنا في المعتل يفرق بين بعض أنواعه، ليس كالصحيح. الصحيح كله الخلاف بينه على حسب الأبواب، هنا الخلاف في المعتل حسب الأبواب وحسب نوع المعتل. ولهذا نأخذ واحد واحد. واضح؟ نأخذ ماذا؟ واحد واحد. نأتي إلى المثال. المثال لا يكون من الباب الأول، لا يأتي منه، فعلى يفعل لا يوجد مثال، صحيح؟ نأتي الباب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، مصدر الميمي على وزن ماذا؟ مصدره الميمي على وزن مفعل، على وزن مفعل، المصدر على وزن مفعل. واضح؟ هذا معتل الفاء اللي هو ماذا؟ المثال، مصدره الميمي على وزن مفعل. واضح؟ طيب، واسم الزمان والمكان كذلك على وزن مفعل، كذلك على وزن مفعل. إذن المثال مصدره الميمي واسم زمانه واسم مكانه مفعل من جميع الأبواب إلا الباب الأول فإنه لا يأتي منه. نأتي إلى النوع الثاني من المعتل اللي هو ماذا؟ الأجوف. الأجوف، نعم، المصدر الميمي من الأجوف على ماذا؟ المصدر الميمي من الأجوف، يأتي من جميع الأبواب، باب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، واضح؟ ما كان من الباب الأول والثالث والرابع والخامس مصدره الميمي على وزن مفعل، على وزن مفعل، وكذلك ما كان من الباب الثاني والسادس، يعني المصدر الميمي للأجوف من جميع الأبواب على وزن مفعل، من جميع الأبواب على وزن مفعل. وأما اسم الزمان والمكان ففي الباب الأول والثالث والرابع والخامس مفعل، وفي باب الثاني والسادس مفعل، مفعل، واضح؟ انتهينا من الأجوف. نأتي للناقص. الناقص من جميع الأبواب مصدره الميمي اسم الزمان اسم المكان على وزن مفعل، اللفيف المقرون تتغلب عليه قاعدة الناقص لأنه آخره حرف إلا. اللفيف المفروق يتعارض بين فيه شيء من المثال وشيء من الناقص، أيهما يغلب؟ يغلب ماذا؟ المثال، كونه مثالا فيدخل في قاعدة المثال، يدخل في قاعدة المثال، واضح؟ هذا خلاصة. نعم. لخصت كل الأسئلة هنا. 20، 21، 19، 20. ها؟ 18. طيب. هذا الأخ لخص هنا نقرأه. الباب الأول فاعل يفعل، الثاني فاعل يفعل، الثالث فاعل يفعل، الرابع فاعل يفعل، الخامس فاعل يفعل، السادس فاعل يفعل. هذا هو. طيب. قال الفعل الماضي الذي مضارعه مفتوح أو مضموم العين، وهو ثلاث أبواب، الأول والثالث والرابع والخامس، مصدره الميمي واسم الزمان اسم المكان على وزن مفعل إلا إذا كان مثالا فهو على وزن مفعل. قال بعضهم هو بدر الدين ابن صاحب اللامية لا يكون على وزن مفعل إلا إذا كان مضارعه على وزن يفعل، وإلا فيكون على وزن مفعل. هذا اختياره ولم يوافق عليه. الماضي الذي مضارعه مكسور العين عندنا بابين الثاني والسادس، المصدر الميمي على وزن مفعل بشرط يكون صحيح أو أجوف أو مهموز أو مضاعف، يعني الصحيح والأجوف. اسم الزمان اسم المكان على وزن مفعل. طيب المصدر الميمي مفعل إلا إذا كان ناقصا فهو إلا إذا كان ناقصا فهو مفعل، يعني حتى اسم الزمان والمكان كتبت إن كان ناقصا على وزن مفعل. ها؟ نعم هذا هو. ومن تحت الاستثناءات. طيب طيب هذا هو سليم. أتميم الباقي فقط، السؤال 19، 20، 21، 20. نعم أظن الترخيص عندكم انتهى. ها؟ فيمكن أن تجعلوا التقسيم باعتبار أنواع الفعل، الفعل صحيح ومعتل، وتقسم الصحيح تقسم المعتل، وتأخذ لكل واحد منهما مصدره الميمي واسم الزمان واسم المكان. ويمكن أن تجعل الأبواب الباب الأول وتذكر فيه ما يشترك وما يختلف وتجعل لكل وزنه، يعني باب الأول ها يأتي من جميع الأفعال إلا المثال، المثال لا يكون باب الأول، المثال لا يكون باب الأول. الباب الأول مصدره الميمي على واسم الزمان اسم المكان على وزن مفعل، على وزن مفعل إلا إذا كان ماذا ناقص أيضا على وزن مفعل، ناقص على وزن مفعل إلا إذا كان أجوف أو صحيح، الصحيح بأنواعه والأجوف، فمصدره اسم الزمان والمكان يكون على وزن مفعل، يقول لي عندك هنا وزنه. نعم، كل يكون له اختيار في الجدول على كل بحسب ما يناسبه. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، الله أعلم. نعم، على كل إجازات الأربعين تفكرتها في الطريق يعني يعذرونا يا واجدة لكن نسيتها، الله المستعان. أعلم الدرس القادم إن شاء الله تعالى نجيبها معي، هي جاهزة فقط نسيتها، الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.